الحج، فمن يذكرنا بالشروط؟ مسلم، عاقل، بالغ، كامل الحرية، مستطيع، وإذا كانت امرأة فإن قضية المحرم، وإذا كانت امرأة فقضية المحرم. قلنا هذه شروط وجوب الحج.